فلا تغفر الله في ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله تبارك وتعالى حتى يكبه على وجهه. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وأخرج البخاري والنسائي وابن ماجة عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وأخرج مسلم والنسائي والبيهقي عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، ثم قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. انتهى. والشاهد النجم. وأخرج أبو داود والبيهقي بسند صحيح عن معاذ رضي الله عنه قال: بقينا أي انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العتمة ليلة، فتأخر بها حتى ظن الظان أن قد صلى أو ليس بخارج، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. وأخرج أبو داود والحاكم بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. قوله تعالى: والصلاة الوسطى. عن سعيد بن مسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه. وعن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال: هي فيهن، فحافظوا عليهن كلهن. وأخرج مسلم والبيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نزلت: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله فأنزل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقيل له: هي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقلوبهم نارا. وأخرج البخاري ومسلم أن علي سئل عن الصلاة الوسطى فقال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: أمروا أن يخشعوا إذا قاموا في الصلاة قانتين خاشعين غير ساهين ولا لاهين. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.